على رسول الله. استمعنا حفظ ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وترك مع المحجه البيضاء ليلها كنهارها نازل عنها الى هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا ينادي في احداث حدثت في مكه بعد اعلان ان هو الدعوه الجهر بالدعوه بعد الجهر بالدعوه ذكرنا بعضها. ومن ضمن الاشياء اللي هنذكرها النهارده ان شاء الله اللي هي اللي هتكلم فيه دلوقتي سعي الرسول صلى الله عليه وسلم الى ثقيف يطلب النصر. عشان كده بقول لك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الكثير الاذى التي اوذي به النبي صلى الله عليه وسلم كثير. فلا يحق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تضيع من قلبك وعلى لسانك. كيف سعى النبي صلى الله عليه وسلم والقصه هي الكريسان في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الاحداث اللي هي بعد الجهر بتاعه. يقول اهل العلم في سوره ابن هشام لما هلك ابو طالب كان مين بقى العضد واللي يعينه بعد الله عز وجل؟ نعم كان ابو طالب وكانت زوجته وجعل الحزن. فإما حصل من قريش قال العلماء نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم يناله النبي صلى الله عليه وسلم في حياة عمه. كان فرصة نجيلهم أنه عمه مات وكان بيحميه. فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصر من سقيف. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بهم يعني رجاء ان يقبلوا منه ما جاء به اللي هو الدعوه الى الله عز وجل. فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحده. لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم الى الطائف عاد الى نفر من ثقيف. راح لنفر من ايه؟ من ثقيف. ويومئذ قيل سادت ثقيف واشرفهم كانوا ثلاثة أخوان أسمعهم إيه؟ كان عبد يمين ابن عمرو بن عمير ومسعود أخوه مسعود بن عمرو بن عمير وحميد ابن عمرو بن عمير ثلاثة أخوات. وجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعهد النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم فيما أنزل ربي عليهم وجاءهم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام والقيام معه على من خلفه. يعني هو جاي ايه؟ يتأول بيهم يعني. فقال له احدهم سبحان الله يعني بمعنى اصح وقال بعضهم انا وجد الله احدا يرسله غيرك بأني انت وامي يا رسول الله اوذيت كثيرا حتى شهادتي. انا وجد الله احدا يرسله غيرك. وقال الاخر والله لا أكلمك أبدا لأن كنت رسولا. يقولوا تاني لأن كنت باستهزاء لأن كنت رسولا كما تزعم أو كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام. ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. يعني فكر الحديث الشرط عليك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني أنهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلتم ما فعلتم فأقلموا عني اللي بتعملتوا فيه لما تقولوش عشان قوم ما تكرروش علي أكثر مما تكرروا يكلوا الإنسان يبدأ يا حبيبي يا رسول الله. فأقلموا عني. وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قوم عنه فيتجرؤوا عليه فلم يفعلوا وابتدوا عملوا ايه بقى؟ زادوا على ذلك انهم اغروا به سفهاءهم وعبدهم، يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويصيحون للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع الناس عليه والجاوا الى حائط. الحائط ده كان بتاع واحد اسمه عبد بن ربيع وشيبه بن ربيع اخين برضه، وهما فيه. فلما دخلوا الحائط واحتمل ايه؟ رجع السفهاء، رجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. قال ايه الورع؟ يتبع النبي ياذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وان ربيع ينظران اليه، لما صاحب هذا الحائط المستاذ يعني، ويروا ما فعل سفهاء اهل الطائف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير في ذلك. فلما راه ابن ربيع عقبه وشيبه وما لقوا، اتحركت قلوبهم بالرحم، فدعوا غلاما لهما، وكان هذا نصرانيا يسمى ايه؟ عباس. فقال له: خذ قطفا من العنب فضعه في هذا الطبق، ثم ذهب الى ذلك الرجل، مش مقتنعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل له ياكل منه. فاخذ عباس هذا الطبق القطف العنب واقبل به فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كل. فلما ولع الرسول صلى الله عليه وسلم في ماء هذا، يعني يضع في العنب يعني ما في يدي هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله. ثم اكل، ياخذ العنب وبسم الله فاكل. فنظر عباس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ان هذا الكلام ما يقول اهل هذه البلاد، والله احنا هنا لو ما نسمعش حد يقول بسم الله ابدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من اي بلاد انت يا عباس؟ وما دينك؟ قال: انا نصراني، وانا رجل من ايه؟ نينوى. يعني دي كانت قالت ايه؟ قالت قريه من موسم من العراق. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، من قريه الرجل الصالح يونس ابن متى. فقال له عباس: وما دينك عن يونس ابن متى؟ تعرف؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك اخي كان نبيا وانا نبي. فاكب عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل راسه ويقبل يديه ويقبل قدميه. قال ابن ربيع بقى، ابن ربيع ماذا قال؟ قال احدهما لصاحبه: اما غلامك فقد افسده هذا الرجل. ايه اللي بيعمل في الرجل ده؟ فلما جاءهما عباس، رجع للاخين دول اللي هو ابن ربيع، قال: ويلك يا عباس، ماذا تفعل؟ مالك تقبل الرأس الرجل بهذا الشكل، ويديه تقبلها وقدمه تقبلها؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا النبي. قال له: ويحك يا عباس، لا يصفنك هذا الرجل عن دينك، فإن دينك خير من إيه؟ منه. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه قلبه مريبة وراجع، أمر شديد والأذى شديد. ولما تقول للراجعة تحتمي بحد أو تلجأ إلى حد وظننتي فيه الخير وخزلك، بتبقى شعبة رهيبة. ورايح وذهب النبي لوحده. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه انصرف من الطائف رجع إلى مكة، حيث يأس النبي صلى الله عليه وسلم من خير ثقيل خلاص. حتى إذا كان بوادي نخلة، قام النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل يصلي، فمر به من النخل من الجن، واقف كده لوحده يصلي في الظلام في جوف الليل. فمر به نفر من الجن الذي ذكره ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ذكر في عرض قيل 7 نفر من الجن فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومين منذرين. قالوا قال ربي واصرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قومين ولوا إلى قومين منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الإيه؟ الحق وإلى الضلال. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا بي، يعني الجن تحركت أمانات. سبحان الله. فإلى الآن آخر القصة يعني اللي إحنا أول آية قرأناها. ثم يأتي المسألة بعد كده، النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى يعرض نفسه على القبائل، يعرض نفسه على أهل سقيف. فتأتي المرحلة التي تلي ذلك، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. كل ما يلاقي القبائل من يعرض نفسه النبي عليه أنا مرسل، اللي هي عرض رسول الله نفسه على القبائل. ثم قدم النبي مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلاف، يعني مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وخراق لدين النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قليلا من المستضعفين ممن أمر به. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كان، وكان يعرضها على القبائل المعرب، وكان يدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه من هؤلاء المشركين ومن أذى المشركين، يعني حتى يبلغوا أي هدية، حتى يبين لهم عن الله عن ما جاء عما أنزله رب، يعني اسبلوا عشان تعرفوا ربنا سبحانه وتعالى أنزل ماذا. قال ربيعة بن عباد إني لغلام شاب مع أبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اللهم اجعلنا خير من زيت عمل زيت عن النبي عن أمته يا رب، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. يأمركم ربي أن تعبدوا الله، يأمركم ربي أن لا تشركوا بالله، يأمركم ربي أن تخلعوا ما تعبدون من دون هذه الأنداد، يأمركم ربي أن تصدقوا بي وأن تمنعوني، يعني سبحان الله حتى أبين لكم عن الله سبحانه وتعالى ما بعثني به ربي سبحانه وتعالى. يقول هذا الرجل اللي هو ربيع بن عبادة وخلفه رجل أحول، يعني له وديرتان، يعني له ذؤابتان كده من الشعر زي ما كنت فرتين طوال كده من الشعر. ويقول فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قومه ومتع إليه قال ذلك الرجل يا بني فلان إن هذا يدعوكم الآن، يعني تنسلخ عن اللات والعزة وحلفائكم من بني مالك بن كذا إلى ما جاء به، إنما جاء به هو بدعة وضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. فقلت لأبي من هذا الذي يتبع هذا الرجل يا أبي؟ يقول ما قال فيه. قال هذا عمه عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب، كان ماشي وراه في كل دعوة عشان يصون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم قال لك أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال له بيحرة والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له إيه أرأيت، كأنهم عايزين يتاجروا، قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يعني هون نمنعك منهم، ولما نمنعك منهم من قوي كده وانت هتغلب عليهم يكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الأمر لله، يلا روحيت يا شاب، هي مش تجارة انت هتاخدوني عشان كأنها سبحان الله. فقال له سبحان الله أفنهدي نحورنا لي أو أفنهدي نحورنا للعرب دونك؟ لا، لا حاجة لنا بأمر الله عليه ذلك، يعني تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم شيء جدا يعني. فلما صدر الناس رجع ابن عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن، فكان لما يقدرش يجي المواسم كان بيجي فيها عندهم قدرة يمشي وكذا، فكانوا إذا رجعوا إلى أهليهم حدثوهم عنه، فحدثوا هذا الرجل الكبير بما كان في ذلك الموسم يعني. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في الموسم، قالوا جاءنا فتى من قريش ثم أحد يعني قال لنا هذا يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا، يعني هو عايز كان يخدم إيه؟ يخلود هو ربنا سبحانه وتعالى اللي ربي سبحانه وتعالى اللي كتب الهجرة عشان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا مكرما. فانظروا، فوضع الشيخ يديه على رأسه وقال، ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف؟ والله لو أدركنا هذا الرجل يعني الأمر إيه شديد، يقتقوا لها والله إنها لحق، والله إن الأمر شديد يعني الرجل ده من الرجل ده النبي ده هذا الرجل يدعي الأمر شديد جدا يعني، عشان كده وضع عليها رأسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلما اجتمع الناس بالموسم أتاهم يد القوي الله عز وجل إلى الإسلام وأعرض عليه نفسه وأعرض عليه هذا ما جاء من ربي سبحانه وتعالى، وهو لا يسمع بقادم يقضي مكة من العرب إلا أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أو ذكره في هذه الدعوة. حتى قيل في ذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قدم سويد بن صامت قال لي إيه أحد بني عمرو بن عوف جاء مكة حاجة أو معتمر كان بيجوا من إيه من المدينة أو من أي بلد يعني آخر، قدم هذا الرجل أحد بني عمرو بن عوف مكة حاجة أو معتبرا فتصدى له رسول صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الله كما ذكر مع القضاء السابق، فقال له إيه فلعل معك مثل الذي معي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هو الذي معك، قال مجلة لقمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرضها عليه، فعرضها عليه فقال له إن هذا الكلام حسن، تعرفين لقمان حكيم نعم، والذي معي لكن الذي معي أفضل من هذا لأن الذي معي القرآن أنزله ربي وهو هدى ونور، فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وطبعا عايز أقول لكم اللي بيسمع القرآن هو لسه مش عارف يتدبره بيستمتع بسماعه، فكيف لو تدبر القرآن؟ فودعاه الإسلام فلم وقال سبحان الله إن هذا لقول حسن، ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قوم فلم يلبث أن قتلته الخزرة، يعني برضو عايز يدخل في الإسلام. ولذلك يأتي من إسلام الأنصار، وإلى هنا نقف الوقت خلاص كده كده خلاص إن شاء الله بإذن الله نرحل القصة الجميلة زي أسباب الإنصار هي كده يعني، خلينا نأخذها كده بالتؤلة علشان نستمتع بيها نستمتع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعظم الرسالة لأبي النبي صلى الله عليه وسلم وعشان نتعلم الأدب مع رسول صلى الله عليه وسلم. كنت اليوم أقرأ كتاب في يتحدث هذا الكتاب إن شاء الله هذا الكتاب يكون بعد سيرة رسول صلى الله عليه وسلم في فضل المدينة المنورة، جميل كتاب ما شاء الله قلنا إلا بالله كتاب سمير في فضل المدينة المنورة من بها من دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الإطمئنان النافع وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء كل داء، نعوذ بقلب لا يهم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وجعلنا رسالة سورة في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة الموت النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد على المنصوب عليه تكريما رحمة الساعة يا رب العالمين، واسقنا من حمد شرب الحمد لله الماضية ما نطلب على هؤلاء، واجعلنا مريض مع سنة واهتدى بهدي وعمل بطاعتي، واجعلنا يا رب ممن يزول عن حمدي يوم القيامة ممن ضيع سنتي ولم يتبع حجي ولم يتبع ما جاء به من ربي، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع لو تشفع للدعوة ما يستجاب لها. اللهم أسألك إيمانا يباشر كل دعوة حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبتلنا. نسألك يا رب إيمانا كاملا وعقيدة صادقة ورزقا واسعا وحلالا طيبا وطيبة نصلح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والحمد للظلم والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ورحمتك سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أواهين لك مهبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أسنتنا واسدد صحيمة صدورنا. اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل. اللهم اجبر كسرنا اللهم اعط كل منا سؤله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. نسألك يا رب رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتغير بها وجوهنا وترد بها الفتن عنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.